يسر راحة المسك أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه هذا تنويه من الناظم حول الإيمان بالقضاء والقدر، قوله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة الدين والدين أفيح. والقدر المقدور هو الذي نوه الله عنه بقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وبقوله فجعله قدرا مقدورا. وقدر الله وما قضاه سبحانه على خلقه، ولا يصح الإيمان بالقضاء والقدر الذي نوه الله عنه في هذه الآيات، ونوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وانتبه حيث قال وتؤمن بالقدر، كرر الفعل مع الإيمان بالقدر، قال الإيمان أن تؤمن بالله، ثم عطف على الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن. لماذا كرر الفعل فقط مع القدر لم يكرره مع ما قبله من الأصول؟ لما؟ ما النكتة؟ قالوا إنه كرره مع القدر تنويها وتأكيدا على الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو ثمرة الإيمان بالله. القدر قدر من؟ قدر الله، هو ما قضاه وقدره وأراده من عباده أن يفعلوه، وفي خلقه أن يكون ويصير. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب، بل خمسة على سبيل التفصيل. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فتعلم أنه ما وقع شيء إلا وقد علمه ربنا قبل أن يقع. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة هذه المقادير، أن كل شيء علمه الله جل وعلا فقد كتبه. أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. إذا من الإيمان بالقدر، ولا يصح الإيمان إلا به، أن تؤمن بأن الله علم ذلك وأنه ماذا كتباه. قد يقول قائل: ما الدليل على هاتين المرتبتين؟ الدليل قول الله جل وعلا في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قوله يعلم ما في السماء والأرض، يعلم ما في السماء معنى الموصول، يعني الذي في السماء، فكل شيء في السماء والأرض علمه ربنا جل وعلا. إن ذلك في كتاب، أي كتاب؟ هو اللوح المحفوظ الذي قال فيه الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو الكتاب، والقلم هو الذي جرى بكتابة المقادير. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ فالقلم كاتب واللوح مكتوب فيه، قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر والذي لا يصح الإيمان إلا بها، الإيمان بأن كل شيء يقع من المقادير فإن الله شاءه وأراده، شاءه سبحانه، فلا يقع في ملك الله إلا ما يشاءه. وإذا قلنا إنه يقع في ملك الله وفي قدر الله ما لا يشاءه الله، فهذا يقدح في ماذا؟ في ربوبيته وفي ملكه وفي قدرته. والدليل على هذا أنه ما يقع من شيء إلا وقد شاءه الله، قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى عن الله جل وعلا في أخذ البروج: فعال لما يريد. فكل ما أراده الله جل وعلا فهو يفعله. المرتبة الرابعة أن العبد وفعلهم وما يقع عليه من الخير والشر فهو مخلوق لله، كما قال سبحانه وتعالى في غير آية: الله خالق كل شيء. إذا تؤمن بأن الله علم كل شيء قبل وقوعه، وكتبه في اللوح المحفوظ، وأراده وشاءه وخلقه. قد يقول قال: طيب الإنسان فعله مشيه طاعته معصيته هل تنسب إلى الله جل وعلا؟ نقول: نعم، هي خلق الله، لأن المخلوق وما خلق وما صنع فهو لله. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. خالق كل صانع وصنعته. لو أن لك مملوك عبد وهذا العبد حاذق في الصناعة أو في البناء، قيمة هذه الصناعة والبناء من يملكها؟ أنت، فهي ترجع إلى سيده. وكذلك الحال في فعل العبد، ما يفعل العبد من فعل إلا وهو وفعله لسيده، وسيدنا هو الله جل وعلا، رقنا لله. ولكن من الناس من ابتغى رقا لغير الله، إما للدنيا، إما للهوى، إما للقبور، إما للأصنام، إما للرؤساء، إما للشياطين، فهربوا من الرق لله إلى رق لغيره. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له. أي رق خلقنا له؟ العبودية لله، شرف لك أن تكون عبدا لله، أن تكون رقا لله. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن عبدا لله أبصى عبدا لنفسه ولشيطانه ولهواه وللجن وللإنس وللرئيس وللكبير وللعظيم إلى آخره. المرتبة الخامسة التي تلحق في مراتب الإيمان بالقدر أن العبادة مخيرين في أفعالهم غير مجبرين عليها. ما هي الأفعال التي مخير بها؟ أفعالك العادية أو أفعالك العبادية؟ صلاتك تصليها وأنت مخير ولا مجبور؟ مخير. قالوا إن فعل العبد على نوعين: فعل لا اختيار له فيه، مثل المرتعش إذا ارتعشت يده هل له اختيار في أن يوقفها؟ لا. حركة الدم في عروقك هل تتحكم فيها؟ حركة نبضات قلبك هل لك فيها خيار؟ طرف عينك إذا قرب منها شيء ها؟ هل لك فيها قدرة؟ نفسك هل لك فيها قدرة؟ لا. هذه حركات اضطرارية لا تثاب عليها ولا تؤاخذ. النوع الثاني من أفعال العباد أفعال لهم فيها اختيار، يسألها متى ما شاء متى ما اختار، وهذه إما طاعات أو أمور عادية. الطاعات كالصلاة، هل تصلي وأنت مجبور ولا مختار؟ مختار. تصوم وأنت مختار. تشرب الخمرة هل تشربها وأنت مختار؟ نعوذ بالله منها. تكذب وأنت مختار. إذا هذه الأمور الاختيارية هي التي رتب عليها الثواب والعقاب، الجزاء والإحسان، وأن العبادة مختارون في أفعالهم غير مجبورين عليها. ولهذا لما كنت مختارا فيها استحققت عليها ثوابا تثاب على هذا الفعل، أو عقابا تعاقب عليه إذا لم تفعله، أو إذا أتيت محرما حرمه الله عليك. وبالقدر المقدور أيقن فإن له هو الدين، والدين أفيح دين، والحمد لله واسع ليس ضيقا. ولهذا ما كلفنا في الدين شيئا لا نستطيعه، لأن إذا كلفنا شيئا لا نستطيعه كلفنا أمرا لا قدرة لنا عليه، فعلا لا نقدره. لو قال الله، لو جاء في الدين أنك تحمل السيارة على كتفك وتمشي أو الشيء الثقيل، هل يأتي هذا في الدين؟ لا يأتي، لأنه تكليف لأمر لا يطيقه الإنسان، والله جل وعلا لا يكلف الناس إلا ما يطيقونه ويستطيعون فعله. لا. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. نكير ومنكر من هما؟ هما الفتانان اللذان يأتيان الإنسان في قبره. وجاء اسم منكر ونكير في من يسأل الفاجر والفاسق والكافر في قبره أنهم يأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطعان الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاف، أن أحدهما منكر والآخر نكير. جاء به حديث عند أحمد وعند بعض أهل السنن. فمن أنكر الملكان اللذان يسألان أنكر عذاب القبر، وأنكر نعيم القبر، وأنكر سؤال القبر. وعذاب القبر ونعيمه ثابتا في القرآن والسنة والإجماع وفي العقل أيضا. في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا نص في عذاب القبر ونعيمه. في القرآن أيضا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في القرآن أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هذه الآية، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه من أدلة من القرآن على عذاب القبر ونعيمه. من السنة حديث البراء بن عازب الذي سمعتموه، من السنة أن النبي مر على قبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنهما كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يتنظف، وإذا لم يتنظف وأصاب بوله ثوبه أو جسده ما صحت صلاته. في رواية أخرى أنه كان لا يستتر من بوله، يبول أمام الناس كالحمار أعزكم الله وفي الشيطان. وأما الآخر فكان يسعى بين الناس في النميمة. في حديث مسلم أيضا أن النسل قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأيضا في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في الشمس قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر، فإن يهودا تعذب الآن في قبورها. الإجماع أجمع المسلمون قاطب على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن من أنكر عذاب القبر ونعيمه فقد كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين ومن دين الإسلام وعقيدة الإسلام بالضرورة، أمرا لا بد من الإيمان به. طيب، من العقل، هل دل العقل على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؟ نعم، ينام اثنان على وسادة واحدة في فراش واحد وقد يتغطيان بغطاء واحد، فيرى أحدهما في منامه رؤيا تسعده ويفرح بها، ويرى الآخر في منامه رؤيا يتعذب بها، وهما على فراش واحد وفي وسادة واحدة، أحدهما ينام والآخر إيش؟ يتعذب. وهذا مثل تقريبي لما يقع في القبر، لأن شوف الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. في الدنيا العذاب والنعيم على ماذا؟ على الجسد، وقد يلحق الروح من ذلك بشيء، بالفرح، بالهم، بالحزن. أما الذي ينمو من لا شيء فيكون شيئا ثم يصير إلى العدم هو الجسد. في دار البرزخ العكس، العذاب والنعيم على ماذا؟ على الروح، وقد يلحق البدن من ذلك بشيء. ولهذا أول ما يدفن الإنسان له جسد، ثم يتحلل فلا يبقى إلا روحه وعجب الذنب الذي هو على رأسي بحجم رأس الدبوس. في دار الآخرة وهي أكمل الدور، العذاب والنعيم على ماذا؟ على الروح والجسد جميعا، لأنها أكمل الدور. فإذا الإيمان بمنكر ونكير هو الإيمان بعذاب القبر، وأتى به في هذا الباب لأنه جاء في الحديث تسمية أحد الملكين بمنكر والآخر نكير. أيضا مما يؤمن به وبالميزان أيقن، شيخنا الناظم: ولا الحوض والميزان إنك تنصر. نعم، وبالحوض الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبالميزان الذي يوزن الأعمال يوم القيامة، فإنك بالحق تنصح، إنما نصحت من الناظم بهذا الحق. الحوض لكل نبي حوض، وحوض صالح حوض ناقته، وأعظم الأحواض وأكبرها وأوسعها حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله إياه، فإنه ثبت في الحديث أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله كعرضه، أي أنه مربع، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يصب فيه ميزابان من الجنة من نهر ماذا؟ الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. وهذه الآية دليل على إثبات حوضه صلى الله عليه وسلم، يصب ميزابان من الكوثر في حوضه عليه الصلاة والسلام، وعلى الحوض كيزان كؤوس بعدد نجوم السماء كثرة، وماء الحوض أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، وأشد بردا بردا من ماذا؟ من الثلج في غير ضرر. الإنسان لو شرب من الماء البارد جدا في الدنيا قد تلتهب عليه مسالكه، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض بارد لكن من غير ضرر، كما قال الله جل وعلا لإبراهيم: إن في نار إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما، لو كانت بردا بغير سلام لكن يمكن يتجمد إبراهيم، لكن بردا وسلامة كذلك حوضه صلى الله عليه وسلم، ولهذا من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يرده الناس من أمته، هل يرده من غير أمته؟ لا، يردونه من أمته، وهذا جزاء وفاقا لما آمنوا به واتبعوه واقتفوا سنته وعظموا أمره ونهيه وردوا حوضه. ولهذا من دعاء الصالحين نسألك اللهم شفاعة نبيك وأن توردنا حوضه، لكن هذا الحوض سيكون دونه حرس من الملائكة يمنعون من وصول أقوام إلى هذا الحوض. لما؟ لأنهم لا يستحقون الجزاء بأن يردوا حوضه حيث خالفوا سنته وبدلوا أمره وارتكبوا نهيه، قال عليه الصلاة والسلام فيزاد بأقوام من أمتي عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بدلوا بعدك، غيروا بعدك، جعلوا السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا مشتهر في زماننا، يتقرب إلى الناس، يتقرب أناس إلى الله بشيء يظنونه سنن وهو هي بدعة. آخرون من فهمهم الغالط وجهلهم المركب يظنون البدع سننا ويجعلون السنن بدعة، وإنما المحتكم عندهم إلى أهوائهم أو تقليد جهال مثلهم. ولو رجعوا إلى الأهل العلم الذين هم معروفون بالعلم، أثنوا أعمارهم بالعلم بثني الركب عند أهل العلم وتبينوا ما هي السنة، ما دليلها، ما وجهها، لعرفوا السنة وعملوا بها ولحذروا البدعة وتركوها. قال لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعدي. مما يكون يوم القيامة الميزان الذي جاء ذكره في غير آية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل يا أيها الإخوة إذا دخل شعاع الشمس مع النافذة تكون هناك هباء تطير مع شعاع الشمس، أليس كذلك؟ هذه تسمى حبة خردل أو حبة من ذرة من خردل. الله جل وعلا لا يظلم حتى مثقال هذه الحبة من خردل، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان يوم القيامة ليس ميزان واحد وإنما هي موازين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، في أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. ويقول الله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوي. إذا الميزان جاء ذكره في القرآن، جاء ذكره أيضا في السنة أنه ميزان حسي له كفتان، توضع الأعمال في كفة ويوضع العامل ويوضع الثواب في كفة، يوضع العامل في العمل في كفة والعامل في كفة أخرى ثم يطيش هذا العمل، وهو يزن لا بالثقل الحسي ولكن بثقل الإيمان وثقل الاتباع وثقل السنة وثقل العلم. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وزن ساقيه يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد، والرجل العظيم السمين الضخم الجثة الهامدة لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في صحيح البخاري وإنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان يزن العمل كما في حديث صاحب البطاقة، توضع البطاقة بطاقة لا إله في كفة وأعماله وسجلاته التي فيها معاصي في كفة. إذا هذا ميزان يوازن بين الحسنات والسيئات بين الحق والباطل، وأيضا يوزن العمل مع عامله، يوزن العمل مع عامله. الذين أنكروا الحوض وأنكروا الميزان من هم؟ هم الجهمية والمعتزلة، قالوا ما يحتاج للميزان إلا البقال، تعالى ربي عن وصفهم علوا عظيما. وأنكروا الحوض، قالوا الحوض ما جاء في القرآن، والله يقول إن أعطينا فكوثر، وثبت فيه أكثر من 60 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أنكروه خليقون بماذا؟ خليقون بأن لا يكونوا من أهل هذا الحوض، خليقون بأن لا يكونوا من أهل هذا الحوض وأن لا يردوه، وأن توزن أعمالهم وزنا لا يليق بهم، ولهذا لا بد من الإيمان بالميزان والإيمان بالحوض والإيمان بالحساب والإيمان بعطاء الصحف، لأنها جاءت نصا في كتاب الله. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. نعم. مما يكون يوم القيامة ومما يجب أن ندين الله به أن أصحاب الذنوب والكبائر والمعاصي سواء بفعل محرم أو بتقصير وتفريط عن واجب يوم القيامة تحت مشيئة الله ما لم يكونوا مشركين، فإن كان مشركا فالمشركين في النار خالدا مخلدا فيها، فإذا لم يكن مشركا وإنما أسرف عن نفسه بالذنوب والمعاصي فهو تحت رحمة الله تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه برحمته أو بشفاعة الشافعين فيه، وإن شاء سبحانه عذبه، لكن لا عاقبة التخليد بالنار وإنما على قدر ذنوبه وقدر كبيرته. والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعد وعدا وتوعد توعدا عظيما أن من أشرك به وكفر به لا يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك، شرط أنه لمن يشاء. فقالوا إن أصحاب الذنوب تحت مشيئة الله، إذا قضى الله جل وعلا بدخول النار من يدخلها من أهل الوعيد، فإذا دخلها لا يخلد فيها كخلود أهل الكفر، وإلا هذا يكون عدل ولا ظلم، يكون ظلما والله منزه عن الظلم. هل يجعل صاحب الذنب كصاحب الكفر؟ طيب هل يمكن يا أيها الإخوة أن الله توعد الآن شراب الخمر، توعد أكل الربا، توعد الزناة، توعد الكذبة بالنار، هل يمكن أن الله يعفو عن جميع هؤلاء ولا يدخلهم النار؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنه لا بد أن يتحقق أصل عند أهل العلم عند أهل السنة اسمه مسألة تحقق إيش؟ الوعيد المجمل. الوعيد المعين نعم يمكن أن الله عز وجل يعفو عن فلان وعلان والثالث والرابع، لكن جنس أهل الذنوب وأهل المعاصي لا بد أن تصيب النار منهم أحدا، وهذه مسألة تحقق الوعيد المجمل. كما أن الله لا يخلف وعده لا يتخلف ماذا؟ وعيده لهؤلاء. ولهذا جاء في الحديث أنه يخرج من النار أقوام قد أصبحوا حمما كما سيأتي، لما؟ لأن هؤلاء قضى الله عليهم بدخول النار بسبب ذنوبهم وإسرافهم على أنفسهم، ثم يبقون فيها ما شاء الله أن يبقون بحسب ذنوبهم ثم يخرجون منها. منهم من يطول مكثه في النار ويخرج منها ماذا؟ وقد أصبح حمما أسود، فيلقى في نهر الحميل كما سيأتي الحديث. نعم. عن النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطبحه. كحب حميل السيل إذ جاء يطبحه، يعني أن هؤلاء الذين أصبحوا في النار حمما كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس، حديث الشفاعة المشهور وهو حديث خرج في الصحيحين، أنه يبقى في النار أقواما يعذبون فيها قد أصبحوا حمما كالحمى مثل الفحمة، ثم يخرج من النار فيلقون في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، نهر إيش؟ الحياة، فينبتون فيه تتغير أجسادهم وصورهم وأشكالهم كما ينبت الحب، كما ينبت ماذا؟ الحب في حميل السيل. فإذا نبتوا بقي أثر جهنم على جبينه ويسمون بالجهنميون، تبقى أثر سواد في جبينه، ولهذا هؤلاء يبقى أهل الجنة يعيرهم ينادونهم بالجهنميين فيشكون ذلك إلى الله جل وعلا أنهم أضحوا معيرين بهذه الشامة فيمحوها الله جل وعلا عنهم. هؤلاء من هم؟ من أسرفوا على أنفسهم إسرافا عظيما، عندهم أصل التوحيد والإيمان لكنه ضعيف، لأنه جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له الله جل وعلا 4 حدود يخرج من أهل النار من أهلها من أهل التوحيد، قال يا محمد أخرج من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرج، ثم يضع له حدا ثاني أقل منه، أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرج، الحد الثالث أخرج من في قلبه الحد الثالث أدنى حبة من خردل من إيمان، الخرجة الرابعة والأخيرة أخرج من في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان، جاء في بعض الألفاظ أخرج ما في قلبه وزن برة من إيمة، وزن الثاني في الخرج الثاني من في قلبه وزن شعيرة، في اللفظ الثالث أخرج من في قلبه من الإيمان من في قلبه وزن إيش ذرة، في الوزن الثالث أخرج من في قلبه من الإيمان مقدار إيش أدنى حبة من خردل. وهذه كله بمعنى متقارب، بمعنى ماذا؟ بمعنى متقارب أنه يخرج من النار بكل خرجة من هو أكثر إيمانا من الآخر، حتى يخرج من النار من لا يكاد في قلبه إلا أثر الإيمان، أثر الإيمان في قول لا إله إلا الله وهؤلاء الذين ينبتون في حميل السيل. هل يخرج من النار من هو كافر؟ لا، لأن الله توعدهم بأنهم خارجين في النار إيش أبدا، خارجين فيها أبدا. جاء التأبيد النص على تأبيد هؤلاء بالنار في ثلاثة مواضع في القرآن، في آخر النساء وفي آخر الأحزاب وفي آخر كل أوحي إليه. أخذ موضع واحد لألا وفي وهو في الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن أبد الله عليهم نار جهنم. طيب، قد يقول قائل جاء في ذنب من الذنوب العظيمة الكبيرة الشنيعة أن الله توعد صاحبها بالخلود، أي ذنب؟ قتل النفس التي حرم الله، قتل النفس المؤمنة. قال الله جل وعلا في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الأول. عدوا معي، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمسة أنواع من إيش؟ من الوعيد. طيب، ما معنى قول فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ هل خالد فيها أبدا؟ هل جاء فيها لفظ أبدا؟ ما جاء. خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا إذا قضى الله دخوله النار أو شاء سبحانه يخلي أهل النار. خالدا فيها إيش؟ مكثا طويلا، لا أنه أبدا، لأن الخلود يحتمل في اللغة المكث الطويل. الآن يسمى الناس يسمى ابنه خالد، هو خالد ولا مو خالد؟ لا، لكن يتيمن أن يبقى في الدنيا فترة طويلة. فلان خالد في هذا المكان له 60 سنة، هل هو أبدا ولا مكثا طويلا؟ ماكث مكثا طويلا. فقوله خالدا فيها لا يعني أنه يمكث المكث الطويل، لأنه لم يقرن ويؤكد الخلود بلفظ التأبيد، ولو قرنه بلفظ التأبيد لدل على أنه لا يخرج منها. إذن النار جهنم يبقى فيها من خلد فيها فلا يخرجون أبدا. ولهذا يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادى يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقه، ونادى منادى يا أهل النار فيشرئبون بأعناقه، فيؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح، يعني ما في موت لأهل الجنة ولا موت لأهل النار. فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولهذا بقاء أهل الجنة فيها خالدين فيها أبدا، وهذا دين نعتقده، وبقاء أهل النار فيها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منهما. نعم. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفحه. نعم، حب حميل السيل، السيل إذا مر في المكان ينبت أنواع من الحب من الزرع في حميله أي في ترابه شيئا فشيئا، كهؤلاء الذين وهم الجهنميون يلقون في نهر الحياة وقد أرحوا فيهما ثم ينبتون، تعاد أجسادهم وتكسى جلودهم من جديد كما ينبت حب حميل السيل. فهذا تشبيه لشيء بماذا؟ ليعرفه الناس. أما هذا الذي يكون يوم القيامة لا يعرفه الناس حتى يرونه، لكن هذا التشبيه من باب التقريب وضرب المثل للاعتبار. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر الذي مر التنويه عليه أنه لا بد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات عديدة يوم القيامة، الشفاعة التي نوه عليها الناظم للخلق لعموم الناس عربهم وعجمهم مؤمنهم وكافرهم أولهم وآخرهم، وهي أي شفاعة؟ شفاعته إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وتسمى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق من أولهم لآخرهم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلوات الله وسلامه عليه. ويا الله يا لله هذا الشرف الذي هو للنبي ولمن غير النبي؟ لأتباعه ومحبيه ومن آمنوا به. والشفاعات يوم القيامة 7 شفاعات، منها ما هي مخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسأعد الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى. أنتم شواركم مشغولين حتى لو قلب ترى الدرس ما فيه الحد يلتفت و ها؟ سأضرب لكم مثل وتحبون القصص أنتم. كان عالما عندنا في بلادنا اسمه الشيخ عمر بن سليم من علماء الدعوة، وكان يدرس في المسجد، وكان المسجد كبير، كان المسجد له باب من هنا وباب من هناك، والطلاب متكورون عليه حلق وهو يدرسهم، الطلاب يعني يملون الكسالى منهم يملون. فحصل في المسجد أمر غريب، كيف ذلك؟ دخلت بقرة من الباب من أحد أبواب المسجد، فأصبحت تنظر للناس، ثم مشت المسجد الذي دخل من الباب الآخر، فرمقها الطلاب بأعصابهم يمشي ينظرون إليه وهي تمشي، والشيخ يتكلم، هذا يليق ولا ما يليق؟ لا يليق. فسكت الشيخ حتى خرجت البقرة من الباب الثاني. والعلماء عندنا يلبسون ايش؟ المشلح البشت، وكان وقته وقت الشتاء، فنفض الشيخ بشته وقال الدرس اليوم للبقرة، الدرس هذا اليوم للبقرة، وأنتم يأتيكم درسكم في وقت آخر. ثم قام وتركهم زجرا لهم. لما؟ لأن هذا المدرس الذي جلس ليدرسك ويعلمك له حق، ومن ذلك ومن أعظم الحق ماذا؟ حسن الإنصات والاستماع. الإمام الشافعي على قصة القلم والورقة، كان الطالب إذا لم يحضر معه كتابه ودواته أخرجه من الحلقة، قال أنت ما تستحق أن تكون طالبا. هذه حاشية، ونرجع للمثل مرة ثانية. أخذه مني بس ما بس هذا خطأ وبس. أنا وجاء المعذرون من الأعرابي ليعدى لهم. على كل حال هذا خطأ وليس مرة أو مرتين. التفات الطالب مرة بعد مرة هذا ما يليق. إحنا ما نبغى نسوي معكم شغل الشيخ عمر بن سليم، لكن هذا التنبيه يفيد الشاطر. أين الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها أنواع؟ أولها الشفاعة العظمى، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. من الشفاعة الخاصة شفاعة ثانية، أنه يشفع لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. من الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأهل الجنة بدخولها، فإن أهل الجنة يتجمعون عند أبواب الجنة فلا تفتح لهم الجنة حتى يأتي النبي فيستأذن فيفتح له ولأهل الجنة بدخولها صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الخاصة به شفاعته في من؟ في عمه أبي طالب، لكنها شفاعة ما تنفع أبا طالب، فإنه يخرج من درك النار فيوضع في ضحضاح من نار، يوضع في ماذا؟ في ضحضاح من نار. وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وفي الحقيقة هو ماذا؟ أقلهم عذابا. هذه كم؟ 4. قال بعض أهل العلم إن هناك شفاعة خامسة خاصة بالنبي، وهو شفاعته لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم من؟ أهل الأعراف، في أظهر أقوال أهل التفسير وأهل العلم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فإذا هذه 5 شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات يشفع فيها النبي ويشفع فيها غيره، كالشفاعة لأهل الكبائر. والشفاعة لأهل الكبائر إما أن يدخلوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها، وهذه شفاعة سادسة. شفاعة سابعة لأقوام دخلوا النار من أهل الذنوب والكبائر أن يخرجوا منها، كما حد الله لنبينا كم حد؟ أحد 4 حدود في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. إذن هذه شفاعة إيش؟ سابعة، شفاعة لأهل الكبائر أمر بهم للنار أن لا يدخلوها، وشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. شفاعة ثامنة من يأتينا بها؟ ها؟ لا، هي دخلة في، لأن أهل الكبائر هم أهل التوحيد كما قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون غير تائبين. شرطين: صاحب الكبيرة صاحب الذنب إذا مات وهو موحد على التوحيد أو مات وهو لم يتب من كبيرته فإنه متوعد بالعذاب. طيب إذا مات وهو غير موحد في النار، في النار ولا كرامة له. طيب إذا مات وهو موحد وقد تاب من ذنبه، فالتائب من ذنب كمن لا ذنب له. إذن بهذين الشرطين يعذب أهل الكبائر بشرطين: أن يموتوا على التوحيد ليخرجوا من النار، وأن لا يكونوا تائبين من هذه المعاصي. الشفاعة الثامنة ما هي؟ لا، شفاعته الثامنة عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره لمن هم في درجات دنيا في الجنة أن ترفع درجاتهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أي نعم، هذه الشفاعات التي تكون يوم القيامة، فخمس هي خاصة به عليه الصلاة والسلام والبقية مشتركة مع الناس. فيشفع الأنبياء، تشفع الملائكة، ويشفع الصالحون، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراد أطفال الصغار، ويشفع العمل الصالح. ولكن لما كان نبينا هذا الشرف وهذه الرتبة كانت شفاعاته أكثر من شفاعات غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا. نعم، لا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش إيش؟ يصفحوا ويعصي. من كان مصليا لا يجوز أن نكفره. طيب من لم يكن مصليا فقد وجب تكفيره، لأنه ليس من أهل الصلاة. ولهذا الصلاة لها مزية في ديننا أيها الإخوة، الصلاة مانعة من كفر الإنسان، مانعة من كفر الإنسان كما دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط تخليط سبيلهم وأخوتهم في الدين أن يتوبوا من ماذا؟ من الشرك والكفر، وأن يقيموا الصلاة. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا بين المسلمين، وبينهم بين الكافرين. في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فجعل الصلاة فيصلا بين الإسلام وبين الشرك والكفر. في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبية لا حشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف، ولا يحشر مع هؤلاء إلا من كان مثلهم في حكمه كافرا. فهذا دل على أن الصلاة أهلها لا يجوز أن يكفروا إذا كانوا يقيمون لها، مقيمين للصلاة. فإذا كان تاركا لها أو تاركا لأكثرها ليس هو مقيما للصلاة. من لم يصلي إلا الجمعة ما قام الصلاة الحقيقة، من يصلي يوما ويغيب خمسة أيام ما قام الصلاة، من يصلي فرضا ولا يصلي 20 فرضا ما قام الصلاة. وهذا مثل من لم يصلي البتة. إذن المصلي لا يجوز لنا أن نكفره، دل ذلك أيضا على أن من أتى ناقضا وكفرا وجب أن نكفره، ولكن تكفيره لمن؟ لصنفين: للقضاة الشرعيين الذين يحكمون بشرع الله فيعرفون الكفر وموجباته ويعرفون وقوعه على أهله. ولهذا يعنى الفقهاء في أبواب في كتاب الحدود في باب حكم المرتد. الصنف الثاني العلماء الذين يعرفون هذه الأمور. أما أن يكون التكفير لكل أحد من أفراد الناس، من العوام، من صغار الطلبة، من أشباه الجهلة، هذا لا يجوز، ولهذا مصائبه خطيرة. إذا كفر كل واحد من خالفه ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ فوضى، فوضى واستحلال دماء ومهاجرة ومقاطعة ومنازعة، وهو الحادث الآن، هذا هو الحادث. وللأسف هناك من يجرؤ على التكفير ولا يجرؤ على أن يقيم العبادة كما يجب. هذا من العجاب، تجد بعض الناس عنده جرأة على التكفير، أن يكفر المسلم أو يبدعه، وليس عنده قدرة وطاقة على أن يختم القرآن في أسبوع. أليس الأولى أن ينظر إلى نقص نفسه فيكملها، ينظر إلى تقصيره فيكمله؟ ولهذا جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. مثلا ما هي لعب. وأعظم الذم وأعظم القذف وأعظم الشتم أن تشتم الإنسان في دينه. إن شتمته في عرضه، قذفته في عرضه، وش حده؟ جلد، 80 جلدة. إذا كنت كاذبا وما عندك بينة وشهود، كيف إذا شتمته في دينه ببدعة، أو شتمته بما هو أعظم البدعة وهو بالكفر؟ هذا أخطر وأعظم وأشد خطر عند الله جل وعلا. وأيضا لا نكون مثل من يقول لا نكفر أحدا، لا، ديننا من وقع بالكفر كفرناه بشروط التكفير، وهو أن يكون وقع في الكفر عالما به غير متأول، وقع عالما غير متأول وغير مكره، ويعلم أن الذي وقع فيه كفر أكبر، يعلم أن الذي وقع فيه كفر أكبر ما هو كفر أصغر. ولا بد أن تنتفي الموانع فلا يكون جاهلا، فإن الجهل مانع من التكفير. ولا يكون إيش متأولا، عند تأويل، عند شبهة، يظن أن هذا حق، يظن أن هذا قول معتبر. من نفى علو الله جل وعلا على خلقه نفى العلو كفر، لكن بعض الناس عندهم شبهة، عند تأويل، هذا ما نكفره حتى نزيل هذه الشبهة ونبين له الحجة والمحجة نظهرها له. وأيضا أن لا يكون مكره، قد يقع الإنسان في الكفر مكره، يكره على سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، يكره على الذبح لغير الله، فإذا أكره إكراها لا مناص له منه هذا لا نكفره. والشرط الرابع أن يكون مختار، يقع في هذا الفعل إيش؟ في حال الاختيار، في حال اختيار منه. وهذا هذه الشروط والموانع مهمة في تكفير المعينين، فإن لم تجتمع الشروط أو اجتمعت ولم تمتثل الموانع لم يصح التكفير، لم يصح ماذا؟ التكفير. بقي مسألة مهمة تتعلق بمسائل التكفير، وهي أن التكفير منبني، يبنى في تكفير المعين عند أهل العلم على 3 مراحل. تكفير المعين ينبني على 3 مراحل بعضها مترتب على بعض. المرحلة الأولى أن تعلم أن هذا الذي فعله كفر أكبر مخرج من الملة، فلا يكون كفر أصغر، أو لا يكون إيش كبير من الكبائر، أو شرك أصغر، فإن الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق العملي والفسق الأصغر لا يخرج من الملة. فلا بد أن تعين أن هذا الذنب الذي قارفه هذا المذنب كفرا إيش أكبر. المرحلة الثانية بعدها أن تجتمع الشروط والموانع، شروط تكفيره عينا وموانع تكفيره عينا، تجتمع في هذا الشخص. وهذا دور من؟ دور العلماء ودور المحاكم الشرعية، القضاء، القضاء الشرعي، ما هو بالمحكمة القانونية والمحكمة الأنظمة العدلية وغير، لا، محكمة الشرعية، القاضي الشرعي، هذا هو دوره، أنه يطبق شروط التكفير المعين ويطبق هذه الموانع. اجتمعت في هذا الشخص شروط الموانع، إذا اجتمعت فيه يقام عليه حكم الحد، ولأن من فارق الدين وترك الجماعة وحكمه حكمه أنه يقتل، فهذه مسألة عظيمة. ولهذا القتل لا يجوز إلا كهذه البيضاء التي أمامنا، أنا أتأكد 100%. ولهذا سأعطيكم نموذج في إقامة الحدود. عندنا إذا ترفع إلى المحكمة الشرعية شكي ساحر أو ساب لله تقام عليه البينة، السحر حكمه كفر أكبر، ما هو القتل، لا هو ما جل القتل مثلا ما يخرني جيتك، السحر كفر أكبر لخمسة أدلة في دليل واحد، في آية 7 وما تتلو الشياطين على ملك سليمان، جاء في هذه الآية 5 أدلة على كفر الساحر، وقيمت عليه البينة، والبينة إما شهود عدول أو إقرار منه هو، وقيمت البينة، اجتمعت المحكمة، وأنا سأعطيكم الطريقة الإجرائية التي تعمل في بلادنا في المملكة. تجمع المحكمة العامة لجنة قضائية من 3 قضاة، ممن ليسوا قضاة ابتدائيين ولكن قضاة محاكم كبرى. يجتمع هؤلاء 3 فيدرسون قضية هذا المتهم بهذا الكفر، فإن أثبتوا عليه هذا الحكم إثباتا شرعيا باتفاق هؤلاء 3، وكل واحد 3 عنده نظره المستقل، إذا اتفق الحكم بينهم أصدروا صكا شرعيا أن فلان بن فلان حكمنا بكفره وردته عن الإسلام. تنتقل بعد ذلك إلى محكمة التمييز، أي تمييز الأحكام، وفيها 5 قضاة. أعلى من هؤلاء لا بد أن القضاة 5 قد ما أمضوا في القضاء لا يقل عن 30 سنة. ولهذا أعضاء محكمة التمييز عندنا من كبار العلماء، هيئة كبار العلماء فيها 6 من قضاة التمييز. هؤلاء الذين أمضوا ما يقارب من 30 سنة أعمارهم لا تقل عن 55 سنة. ولهذا المعاملة، وأنا رأيتها، رأيت معاملات لهؤلاء مجلس القضاء الأعلى ما يحملها الشخص، توضع في خيشة من كثر فيها من البينات والأوراق والمعاملات والإثباتات والشهادات وما إلى ذلك، فيدرسها هؤلاء 6 كلهم، فإذا توافقوا أصبح 6 مع 8 مجموع 14. تنتقل عندئذ إلى المقام الثاني، إلى ولي الأمر الذي يجب أن ينفذ. ولي الأمر عنده لجنة قضائية من هؤلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى ممن أحيلوا للتقاعد، يستفيد بهم، يستفيد برأيهم ليعيدوا دراستها، ربما فيها شيء، ربما فيها أمرا يوجب إعادة النظر، ثم إذا وافق هؤلاء اللجنة القضائية في الديوان الملكي لهذه القضية أمر وأصدر حكمه وأمره السامي بإنفاذ هذا الحد. أبعد هذه المراحل يظن أن فيها اشتباه، ولهذا إثبات أن هذا يقام عليه الحد وكافرا معينا لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. المرحلة الثالثة في التكفير، وهي مرحلة مهمة، إذا أقيم على هذا الحد بأنه كافر كمن سحر أو سب الله أو سب الدين أو استهزأ بالدين أو ذبح لغير الله، أقيم عليه الحد بأن قطع رأسه وقتل، هل نحكم بأنه هو بعينه في نار جهنم؟ هذه المرحلة الثالثة المهمة، نحكم أن هذا الذي أقيم عليه حد الكفر والشرك هل نحكم بعينه أنه في نار جهنم؟ لا، لأن هذا بينه وبين الله، قد يكون تاب ما هو محتمل، قد يكون آب، فهذا بينه وبين الله، لكن في أحكام الدنيا نجري عليه حكم الكافر، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين فيتضرر به، ولا نورث أبناءه وأهله المسلمين منه، لأننا أقمنا عليه حد الكفر في أحكام الدنيا. أما حكم الآخرة، حكم الغيب، نقص، لأننا لا نعلم عنه. ولهذا قال سفيان الثوري إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث: الناس عندنا مؤمنون كفار في أحكام الدنيا، وفي الآخرة فحكمهم إلى الله جل وعلا. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج. لا، قف على هذا، هذه مسألة نبدأ بها إن شاء الله في درس غد الذي هو آخر الدروس، وهو بقية كم؟ 4 أبيات أو 5؟ 7. ورثه إذا أقيم عليه حد الردة وحد القتل ما يجوز أن يورث لأبنائه المسلمين، فيكون ماله في لبيت المال، إلا أن يكون له من أولاده ومن أقاربه من هو على دينه وعلى شاكلته فيأخذ ماله، لأن النبي قال: لا توارث بين أهل ملتين شتى، وقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا هذا مرجوح الحقيقة، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين، كما قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقسط واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا توارث بين أهل ملتين شتى، ويقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما جاء عن معاذ أو عن بعض الصحابة إذا صح إليه سنادا فإن هذا يحمل على أنه اجتهاد منه، وإذا خالف اجتهاد الصحابي قول النبي قدرنا قول الصحابي وعلى رؤوسنا، لكن قدمنا وعملنا بقوله النبي صلى الله عليه وسلم. مخرج مقابل النص لا عبرة به، وإن أفتى به المجلس الأوروبي ولا الأمريكي. العبرة ما هي مجالس، العبرة بدليل، إن جاء الدليل على هذا وإن لم يأتي فلا. بل هذا حكى عليه العلماء الإجماع، حكوا عليه الإجماع، يعني بصرف النظر عما حصل عن بعض الصحابة، مع أن الذي روي عن بعض الصحابة الحقيقة مقدوح في ثبوته عنهم، مقدوح في ثبوته عنهم من ناحية الثبوت. مجرد ورود الرواية لا يعني الثبوت بحق، لا بد أن تمضي عليها موازين الجرح والتعديل وموازين القبول. وإذا ثبتت فلا عبرة بقول أحد مع قول النبي. ابن عمر قال ما زاد عن القوضة لقصه من اللحية، هل هذا القول معتبر مع حديث النبي؟ العبرة بروايته لا برأيه، وهو على رأسنا وعلى عيننا ابن عمر. نعم. تقول يا شيخ القول الكافر لهذا المال، وإذا كان هذا الحكم المال يحب يغيث لا يمثلين ما يسرد المال، هذه مسألة أخرى دي. إذا كان أهله على ملته فهم أولى به، لأن دين الدين عدل. ها؟ إيه. وعنده وهو غني عنده عمارات وبنيات، خلي يأخذ المال لأن المسلم، لأن المال إذا ما جاء من حله فلا يحل. حنا المال كيف يحل عندنا؟ بأن يكون حلال، وإذا ما جاء المال من حله فلا يحل له. والنبي نهانا قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، فهنا قول النبي. وهذا المسلم يغنيه الله جل وعلا، الذي يغنى أباه يغنيه. وقد يكون العكس، قد يكون مسلم غني وعنده ابنين، واحد مسلم واحد كافر، تعطي الكافر من ماله؟ ما يعطيه. لا مصلحة إلا فيما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقدر يعني التقدير، فيه تقدير عمري وحولي، هذه أنواع التقادير. نعم، التقادير جاءت في أدلة الشريعة أنها أربعة أنواع. تقدير شامل الذي أمر به الله، أمر الله به القلم أن يجري به، وتقدير إيش؟ عمري، خاص بعمر الإنسان وهو مأخوذ من الشامل، وتقدير حولي في ليلة القدر وهذا مأخوذ من الشامل أيضا، وتقدير يومي يقدر الله جل وعلا في كل يوم ما يشاء من الأعمال، وهذا من مأخوذ أيضا من التقدير الشامل من اللوح المحفوظ. تعالى هذا السؤال يكون في الليل، الليلة هذه ولا الليلة القابلة؟ الليلة القابلة إن شاء الله، لأن الليلة هذه إحنا فيه اسمه مسجد إيش؟ بروكسون اسمه؟ كلونسكي. أنا قعدت أكررها هالكلمة هذه 20 مرة ما حفظتها، أظني بليد يا أخوان. هيا أرجع هنا. الإجابة على السؤال ولو هذا مؤثر فيكم السؤال إن شاء الله. نرجع من هناك، والله نستطيع نرجع اليوم بعد التراويح. ما نستطيع يعني إذا تملت هناك يعني الكلمة اللي بين 10 ركعات إيه لعلنا ندرك هنا، ندرك الوتر هنا. على كل حال ما نعد، أنت يسر فعلنا، وإما تيسر عذرنا. من أهلي ها، من أهلي من لك حنا الآن بين عندنا كتاب ثاني يا جماعة، عندنا كتاب ثاني لا بد أن نقرأه، عندنا كتاب ثاني يا أخوان. لا إله إلا الله، نوقف الكتاب ونأخذ أسئلتكم، ما عندي مانع. شيخ مستقيم سؤال ماني بمسهولة، تفضل يا أخي. لا لا تختلف، لا تكفير التبذيع أقل شأن من التكفير، لا التكفير التكفير أعمق وأدق وأخطر. أي هي مراحل ثلاث، تفسيق ثم تبذيع ثم تكفير، وهي مبناها بالدرك، الدرك الأسفل إيش؟ التكفير، واللي أعلى منه التبذيع، واللي أوله التفسير. أي نعم، لا لا، هو التكفير أشدها حذرا وخطرا، التكفير أشد، لأن التكفير ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه إخراج من الدين، أما التبذيع لا يبني إخراج من الدين، ولهذا التبذيع يعني يأتي الكلام عليه، لا تتعجب. يتهاون يعني؟ لا لا، ما هم الإشكال في أنه ينكر ولا ما ينكر في نفسه. إنسان يقول وصلت واجب لكن ما يصلي أبدا، لا عبرة بقوله، لكن من يصلي فرضا ويترك فرضا، يصلي فرضين يترك فرضين، يصلي يوم يترك يومين، هذا ما يصير يكفر. يقول لكنه على خطر عظيم لا نكفره، لأنه لم يترك الصلاة. سماحة شيخنا رحمه الله شيخ محمد شيخ بن باز يقول من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا مختارا فهذا قد كفر، لأنه صلى صلاة في غير ما كتبها الله له، في غير وقت كتبها الله له. لكن الظاهر لنا أن من صلى أن من ترك صلاة وصلى صلاة أخرى أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، لأنه من المتهاونين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم يا شيخ، قولي أن التكبير الجماعي أمر محدث وهو بدعة، لكن ينبغي ويجب أن يكون التنبيه على هذه البدعة برفق الولي، وأن يترتب على التنبيه عليها حصول المصلحة، لا حصول مفسدة أعظم من ذلك كالتشويش وغيره. ولكن لا يقر التكبير الجماعي كأن يقر الميكروفون الله أكبر الله كما الناس توردوه في بلدانهم سنين بعد سنين، لا، هذا لا يقر به هذا الفعل. وإن كان المسألة في تكبير الناس جماعيا في السوق فهو في المسجد له وجه ضعيف، لا وجه صحيح، وجه ضعيف في فهم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. أما في المساجد يقرب الميكروفون ويكبر جماعيا فهذا الفعل نعتقد أنه فعل محدث. يبقى الطريقة والعمل في تغيير هذا الأمر المحدث. من الطرق أن لا يوافق الإنسان هؤلاء في تكبيرهم الجماعي، يكبر لوحده. الأمر الثاني أن يحسن بيان السنة للناس وبيان الحق للناس، فإنه أحيانا يحتف بطريق البيان ما ينفر من هذه السنة ويحذر منها، فهذا أتى أراد مصلحة فأعماها بدل أن بدل يكحلها يعميها، هذا خطأ، لأن الشيء مبناه على حسن التعليم. الصحابة رضي الله عنهم لما أنكروا على الأعرابي أن يبوذ المسجد إنكارهم حق ولا مو بحق؟ حق، لكن طريقته فيها زيادة، ولهذا نهاهم النبي قال دعوه حتى يكمل بوله، لأنه لو أنكروا عليه وقاموا عليه وثوروا عليه وشوروا عليه قام وهو يجرجر بوله في أنحاء المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه، يعني حصلت المفسدة الآن، ثم أمر بذنوب مما فقال أريقوه عليه. فذلك الأعرابي أثر في هذا الفعل، فلما قدم قال يا هذا، لأن الصحابة ثاروا عليه جميعا كما يثور أحدنا إذا رأى منكر. فقال رضي الله فقال ذلك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، لأن الأعرابي ما عنده مسجد مع المسجد، في أي مكان يقوم في رأسه يقضي حاجته، لأنه تعود على البر وتعود على الصحراء والخلاء. قال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، وإنما هي للتكبير والتسبيح والصلاة. ثم ذلك هذا الفعل وهذا اللين وهذا التعليم الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أثر في الأعرابي، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا، يعني هؤلاء لا تغفر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا يا أخا العرب، يعني رحمة الله أوسع. البدعة ما نميز فيها ولا نجامل، إذا بدعة بدعة، لكن الكلام يا أخواني كيف نغير هذه البدعة؟ نبتغي الأسلوب النبوي، نبتغي الأسلوب السلفي، الحكمة. الحسن والحسين رضي الله عنهما رأي شيخا عربيا لا يحسن الوضوء، فلو علمه وهما صغيران يسير ما يستفيد، تأخذ العزة بالإثم، أنا أخبر منكم أنا أدرى منكم. فجاء بحكمة هي ليس بغريبة على آل بيت النبي وليس بغريبة على أبناء الصحابة، وهما صحابيان سيد شباب الجنة. فقال الحسن والحسين لبعضهما يا عماه اختلفت أنا وأخي في صفة الوضوء، فأينا على حق؟ صوبنا أنت فتوضأ هذا أحسن وضوء، توضأ ثاني أحسن وضوء. فقال ذلك الشيخ والله لأنتم أحسن وضوءا مني. يعني الشيء مبناه على ماذا؟ على حكمة ليس على همجية، مبناه على عقل ليس على أخبار وجنون، على عقل وعلى حكمة تحصل، ليس مرادك أن تبرئ ذمتك بقدر مرادك أن تفشو وتظهر وتعلن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا مرادكم يا أخوة؟ هل مرادنا أن تبرأ الذمة ويهلك من هلك عندئذ ويصلح من صلح؟ لا، مراد السني، مراد السلفي، مراد الداعي إلى الله أن يعمل الناس بالخير، وأن إذا كان يترتب على فشو السنة إبغاض القلوب، لا، نفشي السنة وإن بغض القلوب. العبرة بإظهار السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس قلوبهم قاسية، قلوبهم حجر، لا يرضى إلا ما ألفه، لا يرضى إلا ما اعتقده علم. فالشأن أيها الإخوة في أن الإنسان يحرص على هداية غيره، ويكون هذا هو الذي بين عينيه، ما هو بين عينيه براءة ذمته، وهذا هو الذي جاء به دينه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اسمحوا لي أنا أخذ بيتين أو ثلاثة. ها يا دكتور، أنا ما أقول لك لا، لأنك شيء رجال كبير في السن. أي نعم. لا إذا كان فيه سؤال أجزاك الله شو عبنا بس. لا لا اسمح لي، مدام فيتو هو هو فيتو هذا ما كان ننزهه عن الفيتو. داير شنو بس عطني اياه عطني اياه. نعم. هذا هو قول الشيخ بن باز رحمه الله، أن المسلم إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، فالفجر وقتها أين؟ طلوع الشمس، الظهر وقتها تخرج وقت العصر لأن الظهر تجمع مع العصر عنده من غير عذر، أن هذا والعياذ بالله لا يعد مؤمنا. والصحيح أنه إذا ترك صلاة أو صلاتين أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، يصدق عليه الوعيد، ويل للمصلين الذين هم إيش؟ عن التي ما قال فيه، لو قال فيه والله هلكنا، لأننا حنا وإياكم نسهو في صلاتنا، لكن قال سبحانه عن صلاتهم ساهون، فهذا متوعد بويل، وويل إما أنها جهنم أو أنه واد سحيق من أودية جهنم، جاء أنه لو سير في جبال الدنيا لذابت من شدة حره. هكذا الفتوى. نعم، هذا فتوى سماحة شيخنا رحمه الله، عظم الشغل ثم عظم الصلاة. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أنا أعتذر منكم يا أخواني على أننا تأخرنا أمس، وحتى لعلنا أن ننهي هذا النظم سيكون شرحي له مختصر. طيب، يقول الشيخ رحمه الله في هذا النظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول أن الوسيلة إذا كانت إلى واجب فحكمها حكم وسيلتها، فالوسيلة حكم الغاية، وإذا كانت الوسيلة إلى السنة فحكمها حكم السنة. طيب، ذهاب الإنسان الرجل من بيته إلى المسجد ليؤدي الصلاة مع الجماعة، وش حكمها؟ واجب. إذا مشيه من بيته إلى المسجد حكمه واجب. طيب، ذهاب الإنسان إلى الخياط حتى يقصر ثوبه أو بنطاله الطويل، وش حكمه؟ واجب. فذهابه إلى هذا الأمر ليقضيه واجب أيضا. فعل السنة، صدقة يريد أن يتصدق بها في السر، فسأل فقيل آل فلان أو بيت الفلاني أو إنسان هذا عنده حاجة، فذهب في السر وتصدق بها الصدقة، مشيه إلى هذه الصدقة وش حكمه؟ سنة، لأنه إلى سنة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يتم السنة به فهو مسنون. وسائل الأمور حكمه حكم المقاصد. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. طيب، رجوعه من المسجد إلى بيته يثاب عليه ولا ما يثاب؟ يثاب عليه، وحكم حكم الواجب، لأن هذا تتمة لهذا الواجب. لاحظتم يا أخواني، الواجب هو ذهابه للمسجد، طيب رجوعه ها حكمه حكم الذهاب من ناحية الوجوب. ولهذا من مات في أثناء العبادة ذهابا بها ورجوعا منها فقد وقع أجر على الله. إنسان الحج عليه واجب، فسافر، سفره للحج وحكمه واجب كوجوب الحج، رجوعه من سفره إلى أهله هذه طاعة وقربة، وهذه تسمى بالزوائد وتسمى بمتممات العبادات، تسمى بمتممات العبادات. وهذا لا يؤخذ منه أن الغاية تبرر الوسيلة. انتبهوا يا أخوان، هذا مبدأ خطير خبيث، أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية ما تبرر الوسيلة، الغاية أقيم الصلاة مع الجماعة، ما بروح أكذب على الناس، أقول يا جماعة ترى المسجد يوزعون فيه يورات يورو يوزعون فيه ذهب حتى يجون يصلوا مع الجماعة، هذا كذب. الغاية وهو الاستماع بالصلاة ما تبرر الوسيلة. لاحظتم يا أخواني؟ وإنما الوسيلة حكمها حكم الغاية إذا كان لا يتم هذا الأمر إلا بها. نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه من سماحة هذا الدين ومن لطف الله بنا وتخفيفه عنا، في قول الناظم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. من وقع في أمر مكره، وقع في حرام مكرها أو مخطئا ما يدري أو ناسيا، وش حكمه؟ يثاب ولا يعاقب؟ لا يعاقب. الصيام من أكل أو شرب ناسيا، الأكل والشرب وش حكمه؟ مبطل للصيام. لكن إذا فعلها ناسي يثاب ولا يعاقب؟ لما يعاقب أسقطه معبودنا الرحمن. أيضا يا أيها الإخوة، في مسألة الإكراه، إنسان قال والله ما أدخل هذا المكان، ما أدخل هذا البار، فجاء أشرار فحملوه وأدخلوه ورموه في البار، هل عليه الكفارة؟ لا، لأنه فعل هذا الأمر إيش؟ مكره. طيب إنسان مخطئ قال والله ما أمر مع هذا الشارع، وهو في الخطأ مر، يريد الشارع الثاني فمر هذا الشارع مخطئا، هل عليه كفارة؟ لا، لأنه فعل هذا الفعل مكرها أو مخطئا. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الخطأ والإكراه والنسيان إذا فعل الإنسان حراما خطأ أو فعل حراما مكرها أو فعل حراما إيش ناسيا فهو ماذا؟ لا إثم عليه. لكن شوف قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذا ترتب على خطئه أو نسيانه أو استكراهه إتلاف لمال أو لنفس أو لجراحة، فهنا يتحملها وإن كان لا يتحمل العقوبة. فقالوا في الخطأ والإكراه والنسيان ينتفي التأثيم، لكن إذا حصل إتلاف يضمن. فالمنفي ما هو؟ الإثم والجرم والعقاب، لكن مع الإتلاف، مع إتلاف هذا الشيء أو مع إفساده لابد أن يقوم به، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. مثلا إنسان معه سلاح ينظف فيه، وهو ينظف فيه خرجت منه خرطوشة فأصابت إنسانا فقتلته، إذا ثبت أنه ما قصد قتله وإنما مخطئ أو جاهل فإنه يقام عليه القتل. لكن هل يثبت عليه الدية؟ تثبت، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهكذا في كل أمر نفيت عن صاحبه الإثم في فعله، لكن إذا صار فيه إتلاف لهذا الشيء الذي وقع إما نسيانا أو إكراها أو خطأا، فإنه يترتب عليه ماذا؟ بدله أو قيمته. بدله أو قيمته، هذا له أمثلة كثيرة. إنسان يا أيها الإخوة دخل إلى حوشه وعنده غنم، فأخذ غنمة من الغنم التي عنده وذبحها يظنها له مخطئا، فبان أن هذه الغنم ليست له وإنما غنمة جاري دخلت عنده، فجاء جاري قال يا فعل اصبر هذه غنمتي وقد ذبحها. نقول خلاص ما عليه شيء، نقول الإثم انتفى عنك لأنك فعلته جاهلا مخطئا، لكن قيمتها تدفعها له. لكن مع الإتلاف يثبت إيش؟ البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. واضح هذه القاعدة يا أخواني؟ نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع، لا في التبع، في التبع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. أي هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم جدا في مسائل كثيرة. يقول ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل ثم وقع أو فوقع. التابع له حكم متبوع. إنسان عنده بهيمة غنمة أو بقرة أو بعيرا ناقة وفي بطنها جنين، فذكيت هذه الدابة، هل يجوز تأكل الجنين اللي في بطنها؟ لأن ذكاة الجنين ذكاة لأمه. طيب إذا ولدت هذا الجنين وهو يلحقها صغير ودكيت أمه، هل تكون زكاة له؟ لا، لأنه أصبح هنا مستقلا ليس تابعا. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، لا إذا استقل فوقع، لا إذا كان مستقلا فإنه عندئذ يكون له حكم مستقيل. واضح هذا المثال لهذه القاعدة، ولها أمثلة كثيرة لكن حين نطلب الاختصار. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والله هذه قاعدة نافعة يحتاجها كل واحد منا. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا جاءنا من الشرع الشريف حكم محدود خلاص لا عبرة بالعرف، لكن إذا جاءنا حكم عام فهنا نرجع في تطبيقه وإنفاذه للعرف. وهذا هذه القاعدة هي اختصرها الفقهاء في كلمتين: العادة محكمة. العادة إيش؟ محكمة. في أي وقت يكون محكمة؟ إذا جاء الحكم عاما. الله جل وعلا قال في النساء: وعاشروهن بالمعروف. وقال: فإمساك بمعروف، أي ما تعارف عليه الناس من أن العشرة بالمعروف. فإذا تعارف مثلا الآن في بلادنا وبلادكم، تعارف الناس أن المرأة تخدم من؟ زوجها، تطبخ عشاءه وتكنس بيته، هذا تعارف الناس عليه. لو جاءت امرأة وركبت خشبة قالت: أنا ما أطبخ لك يا فلانة، يا حبيبة، يا لبيبة، ما أطبخ لك، أنا ما أكنس بيتك، أنت تكنس ثيابك وأنا أكنس محلك وأكنس محلي، وأغسل محلك وأغسل محلي، وأطبخ لك أطبخ. هل هذا نقول أنه حق؟ نقول لا، هذا باطل، لأن الله أمر بالعشرة بماذا؟ بالمعروف، ما تعرف الناس عليه. وعاشروهن بالمعروف، أي ما تعرفتم عليه. وأيضا فإمساكم بمعروف، ما يكون فيها تشدد وتصنف، لا، بالمعروف ما تعرف الناس عليه. إذا هذا جاء أمر بالعشرة بماذا؟ بالمعروف. فهنا العرف معمول به إذا ورد إيش؟ حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يحدد هذا الحكم. أما إذا حدد فلا قول ليحد. ولهذا حدد النفقة، أن النفقة على من؟ على الرجل، وأن السكن على الرجل، يجب أن ينفق عليها، ويجب أن يسكنها، ويجب أن يكسوها، هذا أمر. طيب الكسوة من وش حدها؟ مرجعها إلى العرف. السكنة كيف يسكنها، في قصر ولا في خيمة؟ مرجعها إلى عرف الناس، ما تعرفوا عليه. أيضا كذلك في اللباس، يلبسها مما تعرف الناس عليه، مما يقدره هو. طيب امرأة نشأت في أسرة غنية، ما تلبس إلا أفخر الثياب وأفخر الحلي، وجاء هذا فقير، هل نقول لابد أنك تأمن لها ما عشت فيه؟ لا، لما دام أنك قبلت به وهو بهذا الحال تنزلين إلى مستوى. هل يجوز أن يعريها ما يلبسها شيء؟ لا، ما يجوز. إذن والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. الله جل وعلا أمرنا بالبر، بر من؟ الوالدين. ما حد هذا البر؟ مرجعه إلى العرف، ما تعرف الناس عليه. بعض الناس من البر بهم أنه لابد يوميا يقبل يد ورأس والده، إذا كان هذا عرفه لابد أن تفعله، إلا أن يأذن هو بحقه. بعض الناس لا، تزوره في الأسبوع مرة، تصله في الشهر مرة. فهنا مقدار البر الذي يقوم به الواجب هو ما تعرف عليه الناس. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ما لم يكن هذا العرف فيه معصية فلا عبرة به. ولهذا العرف جاءت الشريعة باعتباره، قال الله جل وعلا في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف، الأمر المعروف الخير، وأعرض عن الجاهلية. الجاهل هذا ما له حكم، هذه بلية. الجاهل بلية في أوساط المتدينين، بلية في أوساط الجهال، بلية في أوساط من؟ ها؟ حتى العلماء إذا صار فيه واحد جاهل ما يفهم، هذه بلية. ولكن الجاهل في كل شيء لا يلتفت إليه، وإنما يرحم مسكين أو يؤدب إذا كان لك قدرة على تأديبه. والعبرة بالعقلة بالفضلة. أما الجاهل المسكين هلا مبتلى، ومن رأى مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلة. إذن هذه القاعدة مهمة: خذ والعلف والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. خذ الآن في مسألة الصيام، ما بقي على الفطر إلا كم؟ إلا ساعة. هل جاء في الفطر أمر محتم؟ لا، يفطر الناس بما تعرفوا عليه. إن كان من أهل المغرب أفطر بالكسكسي، ما يخاف، صحة وعافية. إن كان من أهل الجزيرة أفطر بالتمر والقهوة، وهكذا. فما يفطر عليه لابد أن يكون حلال، لكن صفته طريقته فهذا مرجعه إليه. لكن السنة نفصل بماذا؟ برطبات. والرطبة هي التمرة أول ما تجنى. فإن لم يجد فبتمرات، فإن لم يجد فيحسو حسوات من ماذا؟ مما هذه سنة. لكن هل نقول لها واجبة؟ لا، هنا مردها للعرف، مردها لماذا؟ لعرف الناس. والعرف معمول به إذا ورد حكم، والحكم إما أمر أو نهي. حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يحدد هذا الحكم، فإن حدد فلا عبرة بالعرف به. نعم. معاجل المحبور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. يقول معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، مع حرمان هذا الذي استعجله. هذه القاعدة لخصها الفقهاء في سطر واحد: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن هنا قال أتى بزائدة، قال معاجل المحظور، أي من استعجل أمرا محظورا قبل أوانه قد باء بالخسران، يعني أثم وقع في الخطأ مع حرمانه. وهذه لها أمثلة: إنسان ابن له والد من أغنى الناس لكنه بخيل، قال رب ليش ما أقتله حتى أرثه، أعجل بموته حتى إيش أرثه وأنا فقير، فلو قتله أو تسبب في قتله مش حكمه؟ وقع في جرمه الإثم وهو الخسران، وأنه لا ينال من ميراث أبيه شيئا. ولهذا القتل مانع من موانع إيش الإرث، سواء قتل الإبن لأبيه أو قتل الأب لإبنه. قد يكون الإبن الغني والأب فقير فيقتل، أو يتسبب الأب في قتل ابنه ليأخذ ميراثه. فهنا من عاجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولهذا من موانع الإرث القتل كما قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا قتل الإنسان مورثه ليستعجل ميراثه باء بأمرين: أنه خسر ولحقه الذنب الكبير، وأنه يمنع من الميراث. إنسان عنده زوجة مجننته مطلعت عيونه، جننته هذه الزوجة ورثه النجوم في الظهر، قال أنا أوريها حتى إذا أدركه الموت، أدرك أنه سيموت وهو عنده أموال، قال أنا بطلقها ما ترث مني، فطلقها في مرضه الذي هو مرض مخوف، مرض الموت، فطلاقه لا يعتبر، لأنه قصد بطلاقها ماذا؟ ها؟ أن يمنعها الميراث. فهنا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مستعجل المحظور قبل أوانه، هو محظور عليه الآن لكن غدا يكون حلال له، لكن من استعجله قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولها أمثلة كثيرة أخذيتكم بهذين المثلين. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نأخذه ولا تعبتم يا أخوان؟ ها؟ أي. يقول الشيخ: وإن أتى التحريم إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا جاء المحرم إلى نفس العمل ففعله الإنسان فقد بطل هذا العمل، أو جاء إلى شرطه فجاء إلى شرط العمل فوقع فيه التحريم بطل هذا العمل. وإن أتى التحريم إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. خذوا مثلا في الصلاة، هل يجوز أن يصلي عريان؟ يجوز. لو قام وصلى عريان تصح الصلاة، لأن النبي نهى عن ذلك، فأتى التحريم لنفس العمل فأصبحت ماذا؟ ها؟ أصبحت باطلة. أو أتى التحريم إلى شرط من شروط العمل، استقبال القبلة شرط أو بشرط، قام واستدبر القبلة، القبلة ها هنا قال الله أكبر وصلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأنه أتى التحريم إلى شرط العمل. وإن أتى التحريم إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. طيب، إذا أتى التحريم لأمر آخر، مثلا وش حكم أن يصلي الإنسان بجاكيت في صور؟ جاكيت في صور حلال ولا حرام؟ حرام، الصور حرام. أو صلى وهو لابس خاتم من ذهب، لبس الخاتم من ذهب حلال ولا حرام؟ أو صلى وهو لابس القميص أو بدلة من حرير، الحرير حرام على الرجل ولا حرام؟ طيب، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة مع الإثم. إثم ماذا؟ الصورة التي في ثوبه، أو الحرير الذي في قميصه وثوبه، أو الذهب الذي معه. طيب امرأة صلت وهي لابسة حرير، ستحق ولا باطل؟ صحيح، لأن الحرير حرام على الرجال دون النساء. لاحظتم يا أخواني؟ فإذا أتى التحريم إلى نفس العمل، إلى نفسه أو شرطه، فذو فساد وخلل. طيب سأعطيكم مثال في العقود، المورغج. جئت أنا إلى الأخ عصام عنده بنك، هذا مثل ولا هو ما عنده بنك المسكين، عنده بنك، وقلت يا أخ عصام، يا حبيبي، يا صديقي، يا أخي، أنا والله محتاج، أبغاك تشتري لي هذا البيت، تعطيني 100,000 يورو حتى أشتري هذا البيت. قال ما عندي مانع، أحسن أبرك الساعات وأنت، لكن شو أزيد عليك نسبة 5%، تردها لي في كل سنة زيادة 5%. وسويت العقد أنا وياه، العقد صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه عقد جاء التحريم بنفسه، جاء التحريم بنفسه فيكون باطل. آتي إلى عقد فيه شرط، جئت أنا خل عصام، جئت أنا إلى محمد مثلا، محمد عنده سيارة، قلت يا محمد جزاك الله خير، أقرض لي هذه السيارة أقضي عليها حوائجي. قال ما عندي مانع بشرط تزوجني أختك. ها؟ فهنا أنا أقرضني شيء والشرط علي منفعة بهذا الإقراض، فهذا العقد باطل، لأنه عقد جرى نفعة، والقرض عقد إرفاق يتفضل هو به. لاحظتم يا أخوان؟ وإن أتى التحريم إلى نفس العمل أو شرطه فدوخ فسادا أو خلل. في البيع يقول أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني السلعة التي عندك، لما اشترط أن يبيعني سلعته صار هذا العقد البيع حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أبيعك السلعة هذه وأنا بالخيار بعدين، أشتري منك ولا ما أشتري منك. وهذه مسائل ما أكثر ما تقع يا أيها الإخوة، ما أكثر ما تقع. طيب إنسان عنده سلعة يريد أن يبادلها، ها؟ حتى نخرج من الربا في أصناف الستة، البر بالبر، والشعير بالشعير، والذرة بالذرة، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، وإيش؟ ها؟ والذهب بالذهب، يدا بيد مثلا بمثل. فإن اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ولهذا إذا أعطاني كيلو ذهب أرد كيلو مثله، 100 جرام أرد 100 جرام مثلها. طيب أعطاني كيلو ذهب قال أبغى منك 100 كيلو فضة، يجوز؟ فضة يجوز، لأن اختلفت الأصناف. يعني أنا عندي هذا الجوال وما أردته، وجئت إلى الأخ عنده محل يبيع هواتف الجوال، قلت خذ هذا القديم وأعطني جديدا وهذه 100 يورو زيادة، يجوز؟ إلا يجوز، لأن هذا ليس الأصناف الربوية. أو سيارة، عندي سيارة قديمة موديل كم؟ 90، وعنده سيارة موديل 2004، وخذ هذه السيارة وأعطيك الفرق بينها، هذا يجوز، لأن هنا ما صار ربويا. ونعم، وإذا القاعدة ما هي أيها الإخوة؟ وإن أتى التحريم إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلال. والله أعلم، أنا أظنكم تعبتم، نقف على القواعد الباقية إن تمكننا، وإلا كتب الله جل وعلا لقاء آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. مثلاً أنا عندي 10 يورو، يقولك ورق، يقولك أصلي صرف. اللي هو حديد. إيه. لو صرفت لي بالنقصان والزائد. ما يصح. لا. حتى بالرضا. حتى بالرضا. الربا فيه رضا. الربا إذا تراضي المترابيان يصح؟ ما يصح. أبو قادر. لا، الربا إذا تراضي المتعاقدان لا يصح. الصرف الصحيح أنه لابد، مثل أعطيك 10 ورق تعطيني 10 نقد. إذا مثلا مرات لا يجد مثلا، يجد مثلا صرف كل ما في جيبه مثلا 9 يورو 70، يقول يعني مثلا خذها يعني محتاج. لا قصدي يقول معليش مسامحه. إيه سامح، هذا حقه يعني، لا ما فيش، ولا يمكن يسامحك فيها كلها، يقول خذها كلها لك. لكن إذا كانت شرطا أو معاوضة لابد مثلا بمثل. قلنا الصرف لابد فيه من شرط، يعني أنه يتقابضان، تعطيه ويأخذ، تعطيه ويأخذ، يدخل في حسابك يدخل في حسابه. أما تقول خذ هذا وبعدين أعطيك الباقي، قل لا. وأنا خرج معنا يعني لو قال بعدين أعطيك الباقي، لا لا بعدين لا ما يصلح. إذا أراد أن يحسن لك يقول قل خذها هذه بعدين أعطني إياها، بدون أن يكون صرفا، يكون باب القرض. تنتقل من صرف إلى قرض. المورج حرام؟ نعم. الله يبارك بالشيخ القرضاوي، يغفل الشيخ القرضاوي، والمورج حرام. حرام. حرام. أي نعم. شيخنا عم يبيعوا مثلا هون بأرنبا في ناس عم تتدبر فيها عم يقع 5000 يورو. أي فيها؟ يعني مثلا واحد موجود بالشرق الأوسط. أي في السعودية مثلا. مثلا بالسعودية ولا حتى مغرب في زيارة عم ياخذ محل إيجارها تقريبا 5000 يورو. بس الزيارة شهر وهون دبر خلاص. ما فهمت يا أخي. في بيع الفيزا اللي نعرفه احنا فيزا في الإقامة. زيارة. لا إقامة اللي أعرفها أنا. وسألنا عنها وسألنا عنها كثيرا. أنا أريد أن أعطيك يا مثلا يا أخينا أنت فيزة إقامة في المملكة تدفع عليها 10,000 يورو. بيع الفيزة هذا حرام، لأن الفيزة هذا إذن بالبقاء، ليس كذلك؟ إذن بالمكس. بأي حق أخذ هذه 10,000؟ لأن الأنظمة الحكومية تمنع منها، وأنا ما أملك الفيزة. أنا عندي من إذن الدولة لي أني أستخدم عمالة يعملون لي عملا معينا، أما أني أفاورك من تحت لتحت عقدا بالباطن تعطيني 10,000 حتى طلع في ذو اسمك، هذا حرام. الأكل المال بالباطن، والآن عندنا مكافحة لمثل هذا. يا ريتني بس الزيارة الشهر، بس الزيارة الشهر ما تحتاج إلى هذا، الحج أو عمرة أو الزيارة ما تحتاج. الزيارة الشهر هنا الحق يستخدم واحد أنا أنظر ما تسمح بي أن يأخذ فلوس؟ لا لا لا لا بين الناس بعضها إلى الله الله. لا عندنا النظام يمنع، الله أعلم بها. شيخ ابحث عن غيري أسأله. أضرب لك مثلا. لا تضرب لي ولا أضرب لك. الله مولانا. إلى أين؟ إلى الركبة؟ هذا ظهور العورة وتشبه بالنساء بالتنورة. سعوم إذا تعرفون التنورة ما هي؟ إيه. لا تندونها. هذا أمر الأصل أنه مباح، لأن المؤمن أزرته من الكعب إلى نصف الساق، من الكعب إلى نصف الساق، كما جاء في حديث ابن عمر أزرة المؤمن ما بين الكعب إلى أزرته، يعني حد إزارة. نعم، من الكعب إلى نصف الساق هذه سنة. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.